فهذا يأتي يسأل. فالصحابة كانوا يخشون أن يسألوا عن أشياء، وذلك ما أسئلتهم كانت يعني يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن يعني أشياء محدودة، ما ما ما ما أكثر من السؤال في إيش في قضايا التي هي يعني من هذا الباب، ليخشى أن الواحد بسؤاله يضيق على المسلمين. أما أن واحد تحدث له قضية فيسأل عنها لازم، يروح في سفر ما وجد ماء، كان صاحب الشجة ما كان في رأسه شجة، وجدوا مثلا عنبرا، وجدوا حوتا ما على البحر، البحر أخرجه، هل يأكلون منه أم لا؟ الأشياء التي تحدث الوقائع لازم يسأل واحد، فاسألوا أهل الذكر. لكن السؤال الذي يعني ما حصل شيء، ما حصل مثل هذا اللي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ إن سكت سكت عن أمر عظيم، وإن تكلم جلدتموه، وإن قتل تقتلونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل، يعني شيء ما حصل ليش يسأل عنه؟ فجاء أن هذا الرجل قد ابتلي فعلا بما سأل عنه، وأنه رجع وجد مع امرأته رجلا. فإذا من هذا الجنس يعني من هذه الأسئلة، طبعا في فرق مهم بين السؤال أيام النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال الآن. السؤال أيام النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون السؤال يعني عن شيء ما حصل، يجي فيه حكم تحريم شيء فيضيق على المسلمين بسبب المسألة هذه. الآن ما الخشية هذه غير موجودة لأنه انقطع الوحي طبعا انتهت، لكن ما الذي بقي الآن؟ ما الذي بقي من يعني سلبية هذا التصرف؟ إضاعة الوقت، اشتغال بالفرضيات. لو صار كذا في أشياء بعيدة الوقوع، لو سكنوا على المريخ يا ترى كيف التوجه للقبلة؟ وكيف التيمم بتراب المريخ ينطبق عليهم؟ خلاص فهذا طبعا سيكون من يعني يلا يمكن تؤلف فيها رسائل أحكام المريخ. فلذلك يعني تصير يعني يبقى لنا من المسألة صح الآن ما نخشى إذا واحد سأل أنه ينزل وحي بتحريم يعني قطع الوحي، لكن يبقى المشكلة فيها إضاعة الأوقات بالجدل والنقاش. طبعا الغرب وغيره ما عندهم مشكلة، أي موضوع افتح وتكلم وناقش، يعني ما في ضوابط، تبغى تسوي رسالة في أشياء بحث في أتفه موضوع أسوي. شرعا إسلاميا ما يعني ليس هذا شيء مكروه وبغيض وإضاعة أوقات، ومن حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ويصرف الشخص عن هذا. وإذا جاء واحد إذا جاءك يسألك أسئلة من هذا النوع فتقول له يعني اتق الله في نفسك واشتغل بما يعنيك وتصرفه عن هذا الموضوع، ويوفر وقته لأشياء أهم، يعني العمر عزيز. و فإذا يعني لو واحد قال طيب الآن خلص يعني زال المحذور، ممكن نسأل أي سؤال، فنقول بقيت قضية كره قيل وقال، وكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها الأشياء اللي ما حصلت وبعيدة الحصول وليست الأشياء متوقعة الحصول. لو واحد قال أنا سأسافر الآن وقت الرحلة يعني أنا ممكن أطلع مثلا أطلع في الطائرة وأسافر الاثنين، أنا مسافر من أمريكا إلى اليابان أو من كندا إلى اليابان، يعني الكرة الأرضية من الناحية الأخرى، خط السير، فممكن يضيع علينا يوم. يعني واحد يطلع الاثنين يوصل الأربعاء وما صلى إلا خمس صلوات، فهل يعني الباقي إيش نسوي فيه؟ في مسائل تحصل، يتوقع أن تحصل. طيب أنا رايح، واحد رايح من هنا من الآن مسافر إلى مثلا أمريكا، رحلة 13 ساعة، 13 ساعة. طيب لو واحد نام في الطائرة فأصابته جنابة، ماذا يفعل؟ نام فاحتلم في الطائرة. قد بعضهم يسأل عن أشياء ممكن تقع، وارد أنها تقع، ولو ما حصلت له من قبل في حياته، بس ممكن تحصل له الآن. فهذا لا يعاب، لا يعاب، لأنه سأل عن شيء ممكن يقع واقعي وليس افتراضي ولا تخيلي. ومثل هذا يقع في أشياء. فإيش الحكم؟ فهذا لا بأس به، ولكن أن يسأل عن أشياء تخيلية بعيدة الوقوع أو ما تقع أصلا، فعند ذلك ينكر عليه. طيب، حديث البزار عن ابن عباس: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. إيش أيوه هذا؟ قال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب اختلط وبقية رجال ثقات. وقال البزار: حدثنا محمد المثنى حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد. إذا عندنا مشكلة اختلاط عطاء رحمه الله و اللي روى عنه ابن فضيل، يقول الحافظ في التقريب: ابن فضيل وطبقته ضعيفة. في زيادة على هذا؟ قال ابن أبي حاتم: وما روي وما روي عن ابن فضيل فيه غلط واضطراب. من هو؟ طيب، قال الحافظ أبو يعلى: طيب، فيه أبو سنان سعيد بن سنان البرجمي عن أبي إسحاق عن البراء، في عنعنة أبي إسحاق. أبو إسحاق رحمه الله فيه تدليس ولم يصرح بالتحديث، فهذه علة هنا في هذا السند، علة حديث البراء فيه أبي إسحاق عنعنة أبي إسحاق عن البراء. السند الذي بعده هو سند البزار، فيه اختلاط عطاء وفيه ضعف ابن فضيل وغلطه واضطرابه. في إسناد أبي يعلى أبو إسحاق، أبو إسحاق مدلس، هنا قد عنعن، قال عن البراء. من اللي قال انه اسحاق بن سليمان؟ ايش في إسحاق بن سليمان؟ من هو؟ إسحاق بن سليمان. نقل من وين؟ لا هو ابن أبو إسحاق المعروف بالتدليس. أبو إسحاق له تدليس، فيه تدليس وقد عن هنا. طيب وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن محمد عن عكرمة عن ابن عباس قال رافع بن حريملة أو وهب بن زيد. طيب محمد بن أبي محمد الكلام فيه سبق، منهم من قبله ومنهم من رده، منهم من قال هو معروف منهم من قال هو مجهول. طيب صاحب كتاب الصحيح التفسير الصحيح اعتبر السند حسن اللي فيه سبب نزول الآية يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. طيب الذي بعده قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية، أبو جعفر الرازي سيء الحفظ، أبو العالية حديثه مرسل، وقال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل. طيب فقال اللهم لا نبغيها. هذا إيش مشكلة السند؟ فيه إرسال أبي العالية يقول عن أبي العالية قال قال رجل يا رسول الله، بينهما الإرسال قال قال رجل، هذا موضع فيه ضعف السند. إيش علق؟ حد علق عليه؟ وأرسل الحديث أبو العالية. طيب وقال مجاهد أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة فقال أن يريهم الله أن يريهم الله جهرة قال أن يريهم الله صلى الله عليه وسلم. يعني موسى طلبوا من موسى أن يريهم الله أن يريهم الله جهرة قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا قال نعم ولو وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم. والمراد أن يعني هذا الإسناد حسن إلى مجاهد أو هذا الأثر له طريق حسن إلى مجاهد. نعم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء. طيب، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يتبدل الكفر بالإيمان، يعني يكون مؤمن ثم يكفر، ولا يكون كافر ثم يؤمن؟ يتبدل الكفر بالإيمان، يكون كافر ثم يؤمن، ولا يكون مؤمن ثم يكفر؟ يكون مؤمنا ثم يكفر. إذن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني يأخذ الكفر يترك الإيمان. هذا الأسلوب على العربي الذي يعكسه بعض الناس الفهم، يتبدل الكفر بالإيمان. الحين مثلا يجي يقول لك واحد: استبدل الإطارات القديمة بالإطارات الجديدة، استبدل الإطارات القديمة بالإطارات الجديدة. لما يعني من ناحية الأسلوب العربي إيش معناها؟ أيوة، معناها أترك الجديدة وخذ القديمة. ولذلك إذا أردت أن تعبر عنها يعني باللغة العربية بشكل صحيح، ماذا ستقول؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يأخذ الكفر ويترك الإيمان. عليكم السلام. فالباء هي المأخوذ ولا المتروك؟ يتبدل الكفر بالإيمان المتروك. لأن جاء واحد قال استبدل الإطارات القديمة بالجديدة، يعني اترك الجديدة وخذ القديم. طيب، أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان، تبدل استبدل بدل واحد، يعني المعنى واحد، استبدل وبدل وتبدل، بدل وتبدل واستبدل كلها واحد. إيش معناها؟ أخذوا يعني جعل شيء في موضع الآخر، جعل شيء موضع الآخر، تجعل شيء محل شيء، أن تجعل شيئا موضع شيء، تشيل حاجة وتحط حاجة. طيب المستبدل الآن نجي على الشيء المتروك والشيء المأخوذ، فقلنا الباء للمتروك ولا للمأخوذ؟ للمتروك، للمتروك. فقد ضل سواء السبيل. إيش يعني سواء السبيل؟ ما معنى السبيل؟ طريق. وإيش يعني سواء؟ إيش؟ سواء. ما معنى سواء؟ سواء، سواء السبيل الوسط. الوسط الأفضل، الوسط. هذا السواء. فلما نقول الطريق السوي أو السبيل السوي أو سواء السبيل، أوسطه، أحسنه، أفضله، إذن سواء من السوي. لما يقول السبيل السوي أو سواء السبيل واحد. طيب فإذا واحد ضل سواء السبيل يعني أخطأ الطريق المستوي أو أخطأ الطريق المعتدل أو أخطأ طريق الحق. ضل سواء السبيل يعني أخطأ السبيل السوي، أخطأ الطريق الوسط، أخطأ طريق الحق، ضل سواء السبيل. طيب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أعطنا آيات مثل موسى، من أي قوم كانوا؟ من أي قوم كانوا؟ من اليهود، من اليهود. طيب أم تريدون، الخطاب لمن؟ الصحابة. طب الآية اللي قبلها كان الخطاب لمن؟ إذا نظرنا إلى سبب النزول سنقول إن قوله أم تريدون موجه لمن؟ ما هو سبب النزول؟ ما قلنا أنه جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أعطنا آيات مثل ما